صافي دخلت متي يدي نستر كل المدايد الله يدسنو حياتي نسمر اغي عفو ربي واحد تنتنا يصدر الله يدسنو حياتي نسمر كل سمو نظر صفيرة دريغ مقاور الله يدسنو حياتي نسمر يا كيس حول اللي ساتيني قديم ايه يدسنو حياتي نسمر لاني صغي الهم وراتني تزيد رار الله يدسنو سيغي سكي زندنا فليق نظر الله يدسنو حياتي نسمر غري عفور في واحد وتنزدر الله يدسنو حياتي نسمر.